الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتنوا بما تقرؤون وبما تكتبون، فإن القراءة والكتابة جزء من عمل الإنسان الذي يحصى عليه اليوم ويحاسب عليه غدا. عباد الله، إن من الشباب من يأخذه حب المعرفة وعشق القراءة إلى قراءة ما يضره ولا ينفعه، فيطالع كتب الشبهات فتعلق شبهاتهم في قلبه وتنغص عليه حياته. فالحذر الحذر يا عباد الله من كتب الروافض والشيعة، ففيها السب والشتم واللعن للخلفاء الثلاثة الراشدين ولأزواج النبي الأمين أمهات المؤمنين ولعامة الصحابة إلا قليلين رضي الله عنهم أجمعين. ومن الناس من يقرأ كتب ومقالات خوارج العصر وأعداء عقيدتنا ودولتنا وعلمائنا ووطننا، فينقلب عدوا لوطنه ولولاة أمره ولعلمائه وللإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره وأيده حتى بلغ دعوته، وما زلنا نعيش في ثمارها وجناها إلى يومنا هذا ولله الحمد. نعيش ثمار تلك الدعوة السلفية التجديدية، وللأسف أن البعض صار عدوا لها وصار معظما وموقرا للجماعات الخارجية الإرهابية الحزبية التي تكفر المسلمين وتستحل دماءهم وتفرق كلمتهم. نعوذ بالله من الخذلان. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا، وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا وعلماءنا، وأن تحفظ الجميع من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان ووزراءهم وأعوانهم